بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون 为安拉的虔诚的众仆将享受一种可知的给养，各种水果，同时他们是受优待的，他们在恩泽的乐园中，他们坐在床上，彼此相对，有人以杯子在他们之间挨次传递，杯中满城礼泉，颜色洁白，饮者无不称为美味，礼泉中无麻醉物，他们也不因他而酩酊，他们将有不是非礼的美目的伴侣，他们仿佛被珍藏的驼卵样。 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترزين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 于是他们走向前来，互相谈论。他们中有一个人说，我有一个朋友，他问我，你却是诚信的吗？难道我们死后，你变为尘土和朽骨的时候，还必定要受报仇吗？他说，你们愿看他吗？他俯视下面，就看见他在火狱的中央。他说，以安拉发誓，你的确几乎陷害了我，如果没有我的主的恩惠，我必在被拘禁者之列。我们不是在死的吗？唯有我们初次的死亡，而我们绝不会受惩罚吗？ لمثل هذا فليعمل العاملون 这却是伟大的成功，工作者应当为获得这样的成功而工作。 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمينإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميمثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 那是更善的款待呢，还是传呼术？我以他为不义者的折磨。他是在火狱地生长的一棵树，他的花臂仿佛魔头，他们必定要吃那些果实，而以他充实肚腹，然后他们必定要在那些果实上加饮沸水的浑汤，然后他们必定归于火狱。他们必定会发现，他们的祖先是迷雾的，他们却依着他们的踪迹而奔驰。在他们之前，大半的古人却已迷雾了。 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين 我在他们之间却已派遣过许多警告者，你看被警告者的结局是怎样的，除非安拉的纯洁的仆人们。 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمينإنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 努哈却已向我祈祷，我是最善于应答的，我拯救他和他的信徒们逃离大难，我只使他的子孙得以生存，我使他的令名永存于后代，在各民族中都有人说祝努哈平安，我必定要这样报仇行善者们，他却是我的信教的仆人，然后我使别的人淹死。 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْبرب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 他的宗派中却有伊布拉欣，当时他带着健全的心灵来见他的主，当时他对他的父亲和宗族说，你们崇拜什么？难道你们欲舍安拉而背谬地崇拜许多神灵吗？你们对众世界的主究竟做什么猜测？他看一看星宿，然后说，我势必要害病，他们就背离了他。 فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون

和公然自暴自弃者。 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 我却已施恩于穆萨和哈伦，我曾使他们俩及其宗族得免于大难，我曾援助他们，所以他们是胜利者。我授予他们俩祥明的经典，我指引他们俩正直的道路，我使他们俩的令名永存于后代。祝穆萨和哈伦平安，我必定要这样报仇行善者，他们俩却是我的信教的仆人。 وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقينالله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسينإنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 伊勒雅斯却是使者，当时他对他的宗族说，难道你们不敬畏安拉吗？难道你们祈祷白尔利而舍最优越的创造者安拉，你们的主，你们祖先的主吗？他们否认他，所以他们必定要被拘禁。为安拉的纯洁的众仆则不然，我使他的令名永存后代。祝伊勒亚斯平安，我必定要这样报仇行善者。他却是我的信教的仆人。 وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَوبالليل افلا تعقلون 鲁特却是使者，当时我拯救了他和他的全体信徒，唯有一个老妇人和其余的人没有获得拯救，然后我毁灭了别的许多人，你们的确朝夕经过他们的遗迹，难道你们不了解吗？ إنه كان من المسبحين